风风风风يا حيف علي جرحهم جرحي وفوق الجرح داسوا صاروا عساكر للعدا وإيد العدو باسوا يا حيف يا حيف علي جرحهم جرحي وفوق الجرح داسوا صاروا عساكر للعدا وإيد العدو باسوا قال الحقوق ترجعت وعرقابنا ساسوا يا حيف شجار الأهل قاسي إذا ناسوا